النار في قلبي نحسو النار في قلبي نحسو جسمي فنى من غرامك جسمي فنى من غرامك ناسي وناسك يا يسوع حرموا علي كلامك والذي يلامني في حبك ذبت عصى البطار والذيك يحرموني من قرب ذبت المرار والذي يلامني في حبك ذبت عصى البطار والذيك يحرموني صاروا يعذروني حلفوا ما ناخدش خلافك فرحوا وتهنوا صاروا يتمنوا فرحوا وتهنوا صاروا يتمنوا باش نحزن بعدنا ما دقتش النوم في الليالي ما دقتش النوم في الليالي ندعو للي فرقنا نطلب حدي من العالي والديك كيف حرموني حرم علي الطعام والديك كيف حرموني حرم علي الطعام من قربك منعوني ومن عمر عيني المنام في الليل سهران في النهار حيران في الليل سهران في النهار حيران نحس في قلبي النار يا غزالي نمريت في حال يا غزالي نمريت في حال اسقيني دوا من كاسك نبرا ونشرحوا في الاسبال نسلموا في ناسي وناسك نتركوا ناسي وناسك نمشوا نهجوا من البنات وحدنا راسي راسك ونبعدوا عن العباد لا من يلومنا لا من يحكمنا لا من يلومنا لا من يحكمنا نعيشوا الاثنين احرار والبيت يمشي يا الضباب